الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صاحب النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، هذا هو اللقاء 53 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 23 من شهر محرم عام 18,400. نستدرك فيه بعض الآيات، بل كل الآيات التي نسيناها في الدرس السابق، وهي قوله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك، فقوله كذلك خبر مبتدا محذوف، التقدير الامر كذلك، يعني ان امر الامم السابقه كامر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. وفسر هذه الكذبه بقوله: ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، يعني ما اتاهم رسول الا قالوا كذا. ومن لقول من الرسول زائدة من حيث الإعراب، كقوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. المعنى ما جاءنا بشير ولا نذير، لكن تزاد الحروف في بعض الجمل بالتأكيد. فما أتى الذين من قبلهم من رسول، يعني ما أتاهم رسول، إلا وصفوه بهذين الوصفين: إلا قالوا ساحر أو نجوم. ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. أو مجنون، يعني أو قال مجنون باعتبار تصرفاته، لأن هذا التصرف من أولها ولم تدري جنون، نسأل الله العافية. وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصابه ما أصابه تسلى بذلك وهان عليه الأمر. فلهذا قال الخمسة في الماضي وهي ترفي أخاها شخصا، قال في مثال لها: ولو وقفت الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي، ولكن يسلم النفس عنه بالتأسي. وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن الإنسان إذا شارك وغيره في العذاب هان عليه، لكن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن يشارك وغيره في عقوبته. المهم أن في هذه الجملة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية له حتى لا يحزن، فإن ما أصابه قد أصاب غيره. وفيها أيضا دليل على أن المكذبين للرسل طريقهم واحدة، ولو تباعد أزمانهم ولو تباعد أقدارهم، لأن المجرم أقوى المجرم، فالطريقة واحدة. قال الله تعالى: أتواصوا به، أي بهذا القول، أن هم قوم طاغوا. يعني هل هؤلاء المكذبين للرسل الذين اتفقوا على وصفهم الرسل بأنهم سحرة ومجانين، هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة أن قولوا لأنبيائكم إنكم سحرة ومجانين؟ الجواب لا. ولهذا قال: بل هم قوم طاغون. وهذا إضراب، إضراب إبقاء، يعني ما حصل توارث، ولكن توارثت الخواطر، لأن الهدف واحد هو تكذيب الرسل فاتفقت الكلمة. وفي قول طاعون لأنها أولى البغاة معتدون، وهذا من أعظم الطغيان والعياذ بالله، أن يحكم دعاء الحق بأنه سحرة بنو جميل. قال الله تعالى: فتولى عنهم، أي أعرض عن هؤلاء ولا تهتم بهم. فما أنت بملوك، يعني لا أحد يلومك لأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وخبرت وخبرت، فلقد صار النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد صار النبي صلى الله عليه وسلم وصار على أداء قريش وامتهانه الإجياء، ولكنه كانت له الآخرة ولله الحمد. ولقد تولى عنهم بمعنى أنك لا تتعب نفسك فيهم ولا تهلك نفسك فيهم، فأنت في هذا الحال لا تلام على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال بما يجب عليه. وفي قول تولى عنهم بما تقول المؤمن فيها أمران: الأمر الأول عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العدلة، والثاني تهديد هؤلاء المكذبين أن الله تعالى يهددهم بتولى الرسول عنهم لأنه لا خير فيه. ثم قال: وذكر فإن الذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر أي ذكر الناس بآيات الله، بشرائعه، بأيامه. شرائعه ما أوجب الله على العباد، أيامه عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين. لكن أطلق الله الذكر وقال ذكر، ولم يقل ذكر المؤمنين، لكن بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون. قال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز وجل: إذا ذكر بآيات ربهم لم يصروا عليها سما وعميانا، بل يقبلونها بكل طهارة صدر وبكل طمأنينة. وفي الآية تليل على وجوب التبكير على كل حال، وفيها أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون، وأن من لا ينتفع بالذكرى فهو ليس بالمؤمن، إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان. وهنا فتش، فتش عن نفسك، هل أنت إذا ذكرت لآيات الله وقت من الله عز وجل هل أنت تتذكر أو يبقى قلبك كما هو قاسيا؟ إن كانت الأولى فأحمد الله فإنك من المؤمنين، وإن كانت الثانية فحاسب نفسك ولا تلومن إلا نفسك، عليك أن ترجع إلى الله عز وجل حتى تنتفع بالذكرى. وفي الآية الدليل على أنه كلما كان الإيمان أقوى كان الانتفاع بالذكرى أعظم وأشد، وذلك من قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن الحكم إذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه. أما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله لرزاق ذو القوة المتين، فقد سبق الكلام عليها في اللقاء السابق. ثم قال الله تعالى: وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذين ظلموا بالكفر لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، والذنوب في الأصل هو الدلو أو ما يستقابع، وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أذيق على غيره ذنوبا من ناس. والمعنى: هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقه، مثل بين فإن لهم وإن فإن الفعل بواو، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابه. وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة أصحابا لهؤلاء، وذلك لإشفاقهم في التكذيب ورمي الرسل بما لا يكذبون، فهم أصحاب الله وإن تباعدوا في أزمان ولا مكان، فلا يستعجلون. النور هنا مقصورة على أنها نور وقاية، وحذف الضمير الياء، وأصله فلا يستعجلوني، فحذفت الياء تخفيفا. ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول كيف كانت النور مع أن لا ظاهر، وجار يقول هذه النور ليست نور الإعراب ولكنها نور الوقاية، فالفعل إذن مجهول، والنور للوقاية والياء التي هي المفعول محدودة. فلا يستعجلون، وفي قول فلا يستعجلون تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة، ولكن لا يستعجلون الله عز وجل، لأن الله تعالى يملي للظالم وينهله حتى إذا أخذه لم يفلح، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح، وتالى قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ويل بمعنى الوعيد والعذاب، يعني أنه يوعدهم عز وجل من هذا اليوم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، لأنهم سيجدون ما وصل إليهم حقا، وسيجدون الذل والعار، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فيكون من بين هذا العالم نسأل الله العافية على هذا الوجه. ولهذا قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وسيكون هذا اليوم يوما عسيرا عليهم لأنهم كفروا والعياذ بالله. وإلى هنا انتهى الكلام على سورة الداريات، ونأتي الآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين وبكل واحد سؤال. الشيخ، هناك شخص لديه محل قطع غيار، أتى إليه شخص آخر أخذ قطعة منه على يريد أن يوكلها بسيارة يصلحها بسيارته، فأرجع هذا بعد استعمال، قال هذا لم نأخذ القطعة صاحب المحل لأنه ما أخذ الزيت كلها على أساس أنه ما يجي شخص آخر ويأخذ، يعني يشترى منه قطعة غيار هنا، فما ارتبع السيارة؟ لا، هو رجع على أساس أنها ما تركب، وهي الأصل ما تركب، صاحب المحل رفع لأخذ القطع، فيظن يعني هذا دعا عليه إذا سجن ما قبل القطع وأعطاه قبل النص، يعني هذا يسأل يقول هل أعتبر غرامته أو كذا؟ هل بينهم شرط أن يشترى هذه القطع على أن يركبها في السيارة؟ فلو رحبت وإلا ردها عليه؟ لكن وإن كان بينهم شرط الشرط أنها تركب، أبو طلق إذا كان بينهم شرط على أنها ركبت في السيارة أخذها وإلا ردها فله حق منه، وصاحب المحل ليس له حق أن لا يقدر، يجب عليه أن يقدر. أما إذا لم يكن بينهم شرط بل هو صاحب السيارة دعا هذه القطعة فلم أنها تركب على سيارته فاشتراها بدون شرط، فهنا لصاحب الدكان الذي باعها ان ياخذ القطع، وجه يخسر القطع صاحبه يخسر لما يحصل لانها تركب، اخذ شخص قبله نفس القطعه وبعد كلها ركبت ورجع، ويعرف لها جواب واضح والتطبيق عليك انت، ما دام ان كان اخذها على انه يريد ان يركبها في السياره فقد ركبت والا ردها، فليس لصاحب القطعة الذي باعها أن يمنع عن ثمن، أن يمتنع عن ثمن، وإن كان من يشترك فهي أسلم. ولا يوجد مصاحب الدكان لباعها بقبولها، لكن خير منها او يفترحها يقول خذها وانا اغنى من مقصده بها. الشيخ ما حكم تقويض الأئمة في الصلاة؟ يجب أن نحن في التقويض بعد الأئمة في الصلاة ولا في الصلاة؟ في الصلاة لا بأس بهذا إذا كان المقلد من حسن الصوت وحسن الأداء، لأن هذا لا بأس به. السؤال الأول من بلد يسمعون منها يا وقت بلهم السؤال. الشيخ حضرك الله، لو شخص صلى صلاة الفريضة، لو صلى صلاة الفريضة ركعية شهادين قل صلى أحد على اليمين أحد على اليمين أحد على اليمين من اليمين الشيخ شوف لا أفهم من ذاتها شفاء أيها الأخ الوجن قل صلى صلاة فريضة ركعية وذهب مسجد آخر يريد صلاة الجماعة وجد الإمام في الركعة الثالثة أي بقى ركعتين على الصلاة ويدخل معهم بأنها نافلة هذا يسأل يقول أنه حضر على مسجد آخر بعد أن صلى فريضة ووجده قد صلى ركعتين ودخل معه ركعتين باقيتين ونواها نقلا فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز نعم. وإذا دخل ويسعى يجوز ويسبع سيد الشيخ ما تستعمل الآلة أخذ باب الناس الكارب لا يجوز يسأل عن استعمال الآلة التي تعلق قتل الضباع والبعوض فنقول لا بأس بها لأن هذا ليس تعليما بالنار وإنما هو بالسعر. ثم لو فرض أنها نار ولم يتمكن من دفع أذاها إلا بذلك فلا بأس. نعم. عفى الله عنك، هل ترى لطالب العلم أن يركز على حفظ القرآن حتى يحفظه أو يطلب العلم ويحفظ المتون ولو ما حفظ من القرآن إلا قليل؟ أنا أرى أن الأولى أن يحفظ القرآن أشد، القرآن واصل فحفظ القرآن أولى، لكن بإمكانه أن يجمع بينهم ثم أظن إذا لم يكن هناك أشغال أخرى يجعل أول النهار بحفظ القرآن وآخر النهار بمراجعة أسباب النفوذ ويتمكن من هذا وهذا إذا لم يكن هناك القرآن أولى. نحن لا نفرض شيء من القرآن لا. شيخ الغالب عن الأخوات عن أخوة محبة بين يجمع بينهم الأخوان مع الأخوات الغالب يجمع محبة بينهم وأخ النسب ولك أخوات النسب فما حكم معانقة الأخ لأخيها أو تقضي على الأخ لأخيها يعني يقول هل يجوز أن يقفل الإنسان أخته شقيقة كانت أو ذات أو أم نقول الأصل جواب لكن لا يجب أن يقبلها على الخد أو على الفم وإنما يقبل على الجبهة على الرأس أو تقابله أيضا على الجبهة أو على الرأس. أما الخد أو الفم فقد كرهه وقبله. شيخ أرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سنة الإسلام سنة سيئة فله وزرها وعليه وزرها ويزر من عمل بها وهل هو الصحيحين؟ هل هذا حديث الصحيح؟ صحيح أو حديث؟ لو شرح الحديث شرح الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سبب ذلك أنه قدم هناك إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم فقراء فحتى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فجاء رجل ومعه الزرقة فقفلت يده فوضعها في حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويقول معنى الحديث من ابتدع العمل بسنة. ونجد من هذا المثل في وقت لو فرضنا أن رجلا من أهل العلم ذكر الناس بشيء لم يكونوا يعرفونه وهو من السنة الثالثة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقام أحدهم فعمل به وصار هو أول من قام. يقول هذا الرجل سن سنة حسنة وهذا المعنى أنه عمل بسنة أول من عمل بها هو فصار سن سنة حسنة في العمل بها أول من عمل. الإمام الثاني من سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى أن السنة اندثرت ومثل الناس فقام رجل فعمل بها فسنها الناس هذا هو سن سنة حسنة. ودليل هذا أن عمر رضي الله عنه لما أمر الناس أن يشنعوا في قيام رمضان على إمام واحد قال نعمة البدعة جهالة وسمها بدعة وهي سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها لكن سنة إجبار أنها تركت ورجلت ثم ابتدعها عمر رضي الله عنه لأن أن السنة شيء من العبادات غير مشروع يقول هذا السنة حسنة كما يوجد في بعض الطوائف طوائف أهل البدع فلا لا يمكن أبدا أن يكون هذا حسنا. ولهذا زعم بعض أهل البدع الذين سموا عبادات ما عند الله بها من سلطان زعموا أن هذا سنة حسنة ويقال لا يمكن أن تكون حسنة وهي بدعة أبدا كل بدعة ضلالة. إذا كان ما من سنة حسنة يعني صار هذا واحد أو من عمل بها بعد الدعوة إليها. نعم. بسم الله اشهد عرف المرأة هل يجب العجب أن هذا السؤال كثر في الناس هذه الأيام. أنا لا أدري هل يريدون من النساء أن تبقى لا تلبس إلا ما يسقط ما بين الشطة والركبة لعلهم يريدون هذا هم أو أهل الشر. إذا قيل إن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل صارت العورة ما بين السرة والركبة فهل يريد هؤلاء السائلون أو النساء السائلات هل يريدون أن تخرج المرأة إلى أختها ليس عليها إلا سروال من الصبر لهذا يجب العدول عن هذا السؤال. يجب أن يقال المرأة يجب أن تلبس ثيابا من الكعب إلى الكعب هذا الواجب كما كان نساء الصحابة يفعلن هذا في بيوتهن وإذا أردت أن تخرج جعلت لها ريلا في ثوبها يعني ضرب من ثوبها يمشي على الأرض حتى لا تبين قدمها هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه لباس المرأة إن لم يسجد بيوتهن من الكف إلى الكعب وإذا خرجنا صارت المرأة تلبس ثوبا يسحب من وراءه حتى لا يرى قدمه. ومعاذ الله أن نقول إن النساء المسلمات يجوز أن نخرجن إلى النساء ليس عليها إلا ما بين الصدر إلا ما يسر ما بين الصدر معاذ الله أن نقول هذا لكن لو فرض أن المرأة عليها ثياب شاب ضاع واسع ثم نفذت ثوبها من أجل أن تعمل عملا يعني فترت ثم تعمل عمل ما في بأس أو رفعت ثوبها لتمد من على ماء أو ما أشبه ذلك هذا بأس أو أخرجت ذاتها لتدعى ولدها أمام أخواتها فلا بأس. أما أن يكون الدباع يقول المرأة أن تلبس ما بين الصدر والركبة لا حاجة في ذلك. فيكم. قرأت لأحد الأخوة قولا أنه يجيز للأم حق نداء الولد في الصلاة النافلة. إيش؟ يجيز للأم حق نداء الولد، حق نداء ولدها في صلاة النافلة. وقال له شاهد من حديث الراهب الذي دعته أمه في الصلاة فلم يجبها فدعت عليه فاستجاب الله الدعاء. فما هو الصحيح في هذا؟ بارك الله. الصحيح في هذا أنه إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي، فإن كانت دعوتها إياه بضرورة وجب عليها أن يقطع صلاته، وإن مضى فيها فهو أعلم. أو كان يعلم أن هذه الأم لو لم يجبها لغضبت عليه ورأت ذلك عقوقا منه، فهذا أيضا يجب عليه أن يقطع صلاته. فهذه هي قصة الرجل الذي في الحديث، لأن أمه غضبت عليه بدليل أنها دعت. أما إذا علم أن أمه إذا علمت أنه في صلاة فإنها سوف ترضى بذلك أو بعدم كلامه إياها، فإنه لا يجب عليه أن يقطع صلاته. جذاب شخص فقال كان اشترى ثم أعطاه الثمن فقال صاحبته فليس عندي صرف وترك الثمن معه، أو إذا أعطاه الثمن فقال ليس عندي صرف وترك الثمن الدرام هذه عند صاحبته، هل هذا جائز؟ يعني رجل اشترى حائط من دكان ثمن ريال ومعه ورقة في أكنافه وقال لصاحبه كان رد علي 20، قال ليس عندي شيء، فلا بأس أن يجعل المئة عنده ثم يرجع ويوفى من آخر أخذ 20. ما حاجة رجع لا بأس، هذا ما يشكل. إذا قال لا يلزمك أن تنقض للثمن متى جئت به تأتي به فلا بأس، لكن إذا قلت عن الثمن ما أخرجك، ما أخرجك إلا تعطين ثمن البضاعة، نقول أعطي 100 ريال ويبقى عنده 20 ريال. وشراك الصرف، الصرف لو أتيت السراق قلت هذه 100 ريال أعطي فيها 1000 من 110، فما عندي إلا 90، 9 ورقات من 110، ما يجوز توصل، لازم تعطيك 100 كلها وإلا دور غيرك. احتاج الى نيه، معنى ان الانسان اذا كان مسافرا ودخل مسجدا في الطريق فلا يدري هل المصلين يصلون الصلاه ام يصلون القصر، هل ينوي القصر ام يصلون؟ السافر لا تحتاج الى نيه، يعني لو ان الانسان مثلا هو مسافر وحان وقت صلاته فقام يصلي في أثناء الصلاة أول ما أدري هل نود أن أقصر أو لا، نقول لا حاجة كلها، القصر في صلاة المسافر أنه مقصور لا تحتاج إلى نية، صمت وأكمل قصره. كذلك إذا دخل المسجد وتم السؤال، إذا دخل المسجد ووجد المصلون وهو من مساجد الطرق التي على الحدود فإن الظاهر أنهم يقصرون فيدخل ويصلي ركعتين. أهم تنجى الوسائل. طواف لو نقض الوضوء في أثناء الطواف شو نحكم؟ إذا انفقد الوضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد، هذا ما عليه جمهور العلماء، لأن من شرط الطواف الطهارة. وقال الشيخ حسين بن تيمية رحمه الله إذا انتقل الوضوء وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء، لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء. وما قال الشيخ حسين رحمه الله هو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف تشترط له الطهارة. قالت وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف. وهذا فعل والفعل لا يدل على الوضوء. كذلك أيضا في حديث عائشة لما حارت قال قف علي ماء الحار غير أن لا تطوف بالبيت. وهذا لأن الحائط والحيض يلوث المسجد. قال وأيضا الحائض لا تنفث في المسجد. وكذلك الجنب لا ينفث في المسجد. ومثل أي حديث صبية أنها حائط بعد الحج فقال حارسة وهي قالوا إنها قد أفارت قال فانفث. فهو دليل على أنه كانت حائضا ما فارت. فيقال الحيض غير حدث الأصل. لو كان الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول يبينها للناس، لأن كثيرا من الناس قد لا يكونوا متوضئين. فالأصل عدم الوجوب. وهذا لهذا الشخص لا هو الصحيح وهو الذي نفتي به. لكن له لا شك أنه أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأفضل الذمة. لكن أحيانا يقع شيء لا يستطيع الإنسان الشفاء عليه في الأيام الزحمات الكبيرة يحدث. لو قلنا اذهب وتوضأ ذهب وتوضأ ثم رجع ماذا يصنع؟ جيب ماذا يستأنف ويدعى على ما سبق يستأنف. طيب استأنف في أثناء الطواف أيضا أحد لأن معه غاية نقول اذهب وتوضأ ثم ارجع وابتدي الطواف. كل ما عنده يستأنف ذهب وجاء ورجع ثم أحد. وإلى متى؟ لأن الوضوء في أيام الزحمة شاق جدا. أول متى يتهيأ الإنسان ليخرج ثم إذا خرج متى يجد المكان مكان الوضوء خاليا ثم إذا توضأ ورجع متى يحصل أن يدخل؟ فكون يوجب على عباد الله شيئا ما ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسنة مع هذه المشقة العظيمة الحقيقة أنه لا يصور يعني يجد الإنسان نفسه غير مباح أن يجب على عباد الله مثل هذا الشيء بدون دليل واضح. نعم لو كان الأمر سهلا مثل أيام عدم المواسم يخرج ويتوضا ويرجع ويعود يعيد الطواف هذا أمر سهل يقول الأحوط نفسك على هذا. على كل حال الذي ما رأه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط الوضوء للطواف. القسم الأول ما هو حكم الشيعة وما موقفهم يوم القيامة. القسم الثاني ما هو حكم ختان البنات هل هو من السنة حكم ختان البنات نعم. هل تقول من السنة أم الختان من السنة جزاكم الله خير. أما السؤال الأول فلن يجب عليه لأن أمرهم واضح من عقائدهم وأفعالهم. وأما الثاني فالصحيح أن ختان الأنثى سنة وليس بواجب. وأما ختان الذكر فإنه واجب لأن ختان الذكر يترتب عليه من النظافة ما لا يترتب على ختان المرأة. لأن الذكر ختانه بقطع الكلفة التي فوق الحشفة وهذه إذا بقيت يكون يحدث منها أمراض واحتقان البول بينها وبين الحشفة وهذا يؤدي إلى تلوث الإنسان بالبول وإلى مفاسد كثيرة. حتى عند الزواج إذا تزوج الواحد من هؤلاء يجد صعوبة عظيمة عند جماع له ولزوجه. فكان لا شك أن ختان الرجال الذكور واجب وأما الإناث فالصحيح أنه سنة وليس واجب. وعلى كل فيجب أن يكون الخاتم حاذقا يعرف محل الختان ومقداره حتى لا يؤدي إلى التجاوز والتهاون. نعم. كان الإنسان قيمة في مدينة غير مدينة ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعندهم منزلين في المدينة ويتردد على مدينة الأولى في الإجازات، ففي أي المدينتين يأخذ حكم المسافر؟ كان في المدينة الثانية بين الإقامة المطلقة ولا إقامة محددة؟ أعتقد المحدد. إذا كان محددة فهو مسافر. كل إقامة محددة بعمل أو زمن فإنها في حكم السفر. صدق هذا القاعدة. الإقامة المحددة بعمل مثل أن ينجذب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع، فهو مسافر لو بقى 10 سنوات. مثل أن انتدب قاعد إلى جهة من جهة ويقال اذهب حتى نجد قاعد يحل محله، فهذا مسافر لو بقي 10 سنوات، وهذا محدد بإيش؟ بعمل ولا زمن؟ بعمل. المحدد بزمن مثل أن يقال الشخص اذهب وجلس في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين، فهذا أيضا محدد. فلا فرق بين التحديد بعمل او التحديد بزمن، كل منهما لا يريد الاقامه المطلقه ولا يريد الاستيقاظ او مسافر. لكن لبعض اهل العلم رحمهم الله يقولون ان المحدد اذا تجاوز 4 ايام انقطع حكم السفر بحقه ولزمه الاجماع، وبعضهم يقول 15 يوم، بعضهم يقول 19 يوما، ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح. فلذلك نرجع إلى الأصل وهو أن السفر مفارقة الوطن، فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر بحق، ومتى كان مقيدا بزمن أو عمل فهو مسافر. وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام الدنيا رحمه الله في الفتاوى وبسطه بسطا تاما في باب صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن القاسم. يقوم هذا المغلوب المادي فيها وابوه اخوها وابوه وهو يعلم انه لا يسمع أصبح التقليد فقط، هل هذا يستطيع التراثة؟ يعني يكون بين اثنين مخاصمة ويستنجد أحدهما بأخيه أو أبيه أو صديقه. نعم؟ يعلم أنه لا يسمع. لا يسمع من السمع. نعم. مش هذا بس. لا يسمع هذا. بعيد عنه بس هو قد تصنيفها. نعم. لا هذا ليس من الاستغاثة المحرمة. أولا إن إذا كان هذا الذي استغاث به قريبا فلا بأس، كما جاء في قصة موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأجابه موسى، وهذا يدل على الاستغاثة فيما يقضي عليه المخلوق جائز. أما لو استغاث ميت فهذا شرك، شرك أكبر، لأن الميت لا يستطيع أن يأتي به أن يغيثه. وكذلك لو استغاث بغائب يريد استغاثته إياه هذا أيضا لا يجوز. لكن لو استغاث لا على أنه يريد أن يغيثه ولكن يخوف خصما فلا بأس، إذا كان بحق يعني لم يكن خصوما مع أخيه أحق مع ذاته فلا يجوز أن يخلفه بالشفاق. عرفت؟ يعني مثلا تخاطب وياه وجعله ينادى لا يخون يخون يخون تعب، وما قصدها وما قصدها أنه أن أخاه يجيه، لكن قصده علشان لا تخاف، لأنه يعني ربما إذا سمع أن يحلل أحد يهرب إذا كان لصا أو معتدلا. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأولى للشخص دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير، الأولى أن يدخل مع الإمام أو ينتظر حتى يأتي أحد فيصلي معه؟ هذا فيه تفصيل. إذا دخل ومعه، إذا جاء المسجد وهو في التشهد الأخير، إن كان معه أحد يعني حوله أحد فيصلي معه انتظر، وإذا لم يكن حوله أحد فليدخل مع الإمام، لأن إدراك بعض الصلاة خير من لا إدراك. أما إذا كان يدرك ركعة كاملة فلا ينتظر أحد، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. صلاة بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد النبي، هل يقال بعد الشهادتين في الأذان أم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسؤال يصير له. قول متابع المؤذن صلاة بالله ربا وبالمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذه تكون بعد الشهادتين، يعني قبل أن يقول المؤذن حي على الصلاة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتابعه السامع، فإنه يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا مقابل أشهد أن لا إله إلا الله، وبمحمد رسولا مقابل أشهد أن محمد رسول الله، وبالإسلام دينا مقابل الجملتين جميعا، لأن الإسلام مبني على الإخلاص الذي يدل عليه أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى المتابعة التي يدل عليها قوله ليش أشهد أن محمدا رسول الله. لا ما في حتى يأتي فيه اتصال اللي من غير البلد إلى الندى من اليمين. شفاك الله فيكم. عندنا هناك بلاد شيء قاد إخوان دعاه الله تجل رأوا من المصلحة أنهم يتفقون مع صوفية في عدم الكلام أو في المحاضرات في الخطب عدم الكلام في الاستوام مثلا والاستغاثة وغيره من الباطل، وتدلوا شيخ باتفاق النبي عليه السلام بما لهم، فهل الاستدلال في شيء شيخ؟ هذا ما رأى توجيبه يا هذا استغاثة، لأن هذا الذي تذكر هو قوله تعالى وابدوا لو جدهم فوجهين، المجاهلة في الدين لا تجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام إن موادع اليهود أن لا أفدي أحد على أحد، لا على أن يرضى بدينهم أبدا، ولا يمكن يرضى الرسول بدينهم أبدا. وهذا الذي تذكر يعني أثر في وهم عليه الرضا، فالمصالحة على هذا الوجه هي مجاهلة، والمجاهلة محرمة، لا يجوز لأحد أن يجاهل أحد بدين الله، بل يجب بيان الحق مهما كان. لكن من المنكر إذا رأوا مثلا من المصلحة أن لا يبدأوا بالإنكار قبل كل شيء، وأن يبدأوا أولا بالشرح الصحيح، مثلا إذا تكلم عن الاستواء كما قلت يشرح ما الاستواء ويبين حقيقته دون أن يقول ويوجد أناس يفسرونه بكلام، إلا بعد أن يتوكل الناس ويعرفوا الحق ويسهل عليه الانتقال من الباطل إلى الحق. قلت الشيخ رحمه الله عليه ما معنى قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، الجملة الأخيرة ووجد الله عنده فوفاه حسابه. المعنى أن هؤلاء أعمالهم كسراب بقيعة، السراب بقيعة يراه الظمآن فيظنه ماء، وإذا ظنه ماء سوف يسعى إليه ويظن أن النجاة به، فإذا وصله وإله السراب وحينئذ يهلك أكثر. ومعنى وجد الله عنده أي لحضور أجله، هذه المراد العندية، وليس أن الله تعالى في نفس المكان، لأن الله تعالى مستوى العرش على عرشة، بمعنى أنه وجد عنده بمعنى حضر أجله فوقع حساب. إلا عند قوله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وجوب التذكير على كل حال. ماذا يقال الشيخ لقوله تعالى وذكر إن فعلت الفتنة؟ هذا الخاص هناك التذكير تذكر شخص معين، هذا يذكر إن فعلت الذكر. أما إذا علمنا أنه متمرد ويعرف الحق لكنه معاند فلا. وأما إن إذا كان عموما فهو عام ذكر على كل حال. هذا إذا قلنا إن الشرطية يراد بها حقيقة الشرط. أما إذا قلنا بالقول الآخر ذكر إن نفعت الذكرى المعنى سواء نفعت أم لم تنفع، مثل ما يقال للإنسان علم هذا الكلب ينفع العلم، المعنى كرر عليه التعليم. هذا أسلوب معروف في اللغة العربية أنه يقصد بالشرط الاستمرار. فالعلماء له بها قولان، هل الشرط شرط مقصود بمعنى ذكر إن رأيت في الذكرى منفعة وإلا فلا، فحينئذ نحمله على الخصوص لشخص معين أو طائفة معينة. أما إذا قلنا العموم، أما إذا قلنا أن الإن هنا بمعنى إن نفعت أو لم تنفع، يعني معناه إن هؤلاء أنه ما فيه فائدة ذكرت وما ذكرت فلا يعتبر. نعم. الله أشكى عليه ثلاثة تفلاح السنة تردهم على التفلاح ثلاثة أمام قبر العلم، لأنهم يقولون مثلا في منام في الإنسان في نومه كذا يحكم كذا وتردوا على التفلاح لشيء حتى الله يعني تنفق بهم المنام أرى يعني الله أعلم، وبين مثلا عذاب القبر الله توفى لهم تشهد موتها ومثلا بمنامها كيف تستدل على سنة ردها عن تفلة المنام الخاصة؟ استدلال أنه ممكن أن يجد إنسان عذابا ونعيما وهو لم يتغير، لأنه لا يفقر كيف من يوم يثبت هذا القبر هو أجد الرجل إذا تفنه اليوم جينا من بكرة وجدناه على ما هو عليه، لا يلزم أن يتغير الجسم، لا يلزم أن يتغير الجسم، العذاب في القبر الأصل من الروح، لكن قد تتصل بالبدن. كذلك المواعي في المنام هي للروح والواقع، لكن مع ذلك ربما يتألم الجسم، ولهذا تجد الإنسان إذا رأى ما يقرأ في منامه تجد يطلب وتقلى يقول والله الليلة هذه نومي مو بزين. نعم، بل ذكر ابن القيم رحمه الله كتاب الروح أنه أحيانا يعني يجد الإنسان إذا رأى في المنام أنه قد ضرب أو ذلك يجد أثر الضرب على بدنه. هذا مثال تقريبي، ولا ما في شك فرق بين المنام وبين الموت، يعني ما يجده ماء الميت في مثل سرور ونعيم او عذاب وعقوبه اشد واشد مما يراه الناس. شيخ بارك الله اليمين شيخ احسن الله اليك الشيخ الاول انت بدي اسال ولا لا؟ يا اسال شيخ لك من يوش بك السفر السفر ما عاد السفر وما كان فيه حتى تحت لو ما تهتمش من أسفر ذكرت الفكرة قصر الصلاة في السفر وهو يعطي في شريك لكم وما ذكرت في الشيخ وانتي ترجيح وقلب سوري من حتى قصر الصلاة في السفر ونسل نعم ما راح حديث الآن أراجح أنه ليس بواجه أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، وأن قول عائشة كانت في الثلاثتين تزيد جلالة الحرم ثم اضطرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ليس تريد أنها مفروضة لكن تريد أنها لم تزل. ويرجح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى صلى الخلف، وهذا كالإجماع منهم على أن القصر ليس بواجب، بل لو كان واجبا ما جاز أن يصلوا خلفه أربعة. فهذا هو الذي ترجح لنا أخيرا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. الشيخ بارك الله فيك على الإسلام على الإسلام يلا يا خلوش سأل والسافر يسأل يسأل يا أخي وين الله الآية أصبر يا أخي في واحد قبله بارك الله فيك يا شيخ شخص تزوج قبل رمضان ثلاثة أيام وكان مقترب عن وطنه فلما أعرف وجاء عليه رمضان أفطر يوما واحدا صام يوما واحدا وأفطر بقية الشهر وكان يجمع زوجته في نهار رمضان وزوجته كانت تكرهها على ذلك ورفضت ولكنه أكرهها يعني على ذلك في مسافرة هي؟ لا هي مقيمة في البلد في بلدها في بلدها وهو كان مسافر وهو مسافر نعم وذهب لبلده وأعرف وإنسان أما بالنسبة له هو فليس عليه شيء يعني ليس عليه كفارة لأن المسافر يجوز أن يفلس ولهذا يجب التنبه بهذه المسألة أن بعض الناس العمرة مثلا يذهب إلى مكة هو وأهله يبقون الشهر كله أو نصفه أو ما شاء الله ثم يجمعها في النهار وهو صائم نقول هذا ليس عليه إلا قضاء يوم فقط ويجوز أن يجامع لأنه مسافر وهذه نقطة يجب التنبه لها لأن بعض الإخوان نسمع أنهم أفتوا من جامع زوجته والعمرة أفتوا من جامع العمرة أن عليه الكفارة وهذا قضاء ليس عليه شيء إلا قضاء اليوم بالنسبة لمسألة نقول أنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع لأنه أفسد صومه فهو آثم من هذه الناحية أما زوجته فإذا كان مكرها لا تستطيع الدفاع فليس عليها شيئا لا قضاء ولا كفارة أفهمت الآن فصار الرجل عليه القضاء وليس عليه كفارة بالنسبة للمرأة ليس عليها قضاء ولا كفارة إن كانت مكرهة بحيث لا تستطيع الدفاع وفي ظني أنها تستطيع الدفاع كيف؟ أن لا تأتي إليه ما دام تعرف أنها متى أتت إليه بجامعها لا تأتي إليه هي في بيتها البيت واحد لكن تستطيع أن تروح في عشرة أخرى هي إذا كان ما عنده أحد في البيت ولا يمكن تخلص منه على كل حال الإكراه معناه أن يأتي على الإنسان شيء لا أثبته دفع فمتى ثبت أنه مكره فليس عليه قضاء ولا كفارة عليه القضاء فقط وعليه الإثم بالنسبة لإكراه المرأة فليتوب الله من ذلك وليستحلها هي وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى لقاءنا آخر إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.